بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 41. موضوع هذه الحلقة الثوابت في لزوم الجماعة في 33. إذا خلى الزمان أو خلى بلد من بلاد الناس من سلطان مسلم، خلى عن حاكم يحمل الناس على مقتضى النظر الشرعي، وانتحل القائمون على الأمر دينا بشريا أو معتقدا سياسيا، أقاموا على أساسه مؤسساتهم، عقدوا على أساسه ولاءهم وبراءهم، وشنت الغارة على الشريعة ودعاتها، فماذا يكون الحال؟ إن الأمور تكون موكولة إلى العلماء، إلى أهل الحل والعقد في الأمة. دنيوية لأهله، لكن الولايات الدينية إنما تكون لأهل العلم وحملة الشريعة. وينبغي أن يتم حسم الأمور ورد الأمور المتنازع فيها إلى الشرع المطهر من خلال حملته ومن خلال أهل العلم وأهل الفتوى و أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. تعبير الحل والعقد معناه إيه؟ الذين يفزع إليهم في المهمات والمصالح العامة، الذين يحلون ويعقدون، الذين يفزع الناس إليهم في المهمات والمصالح العامة، ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وإيمانهم بشريعته وإنكارهم على الخارجين عليها ودعوتهم إلى تحكيمها. لكي نحافظ على الهوية الإسلامية في هذا البلد نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إحياء الولاء للإسلام، أن يكون ولاؤنا للإسلام وانتماؤنا إليه، وأن يكون تحاكمنا إلى شرعه. الانتماء إلى الإسلام والتحاكم إلى الشرع ركنان للهوية. حيثما شرقت أو غربت، فوق أي أرض أو تحت أي سماء، ليست الشعائر الفردية وحدها أن تصلي وتصوم، هي طبعا أركان أساسية في الشريعة لا قيام للدين إلا بها، لكن كيف تتحقق الهوية الإسلامية لمؤسسة لجالية لتجمع أن يكون انتماؤه إلى الإسلام ولاؤه وبراؤه على أساس الإيمان بالله ورسوله، وأن يكون تحاكمه إلى الشرع المطهر. إذا أحييت هذين الركنين في أي بلد، في أي تجمع، في أي منطقة من العالم، فأنت لا تزال على هويتك الإسلامية. من المعلوم أحبتي في الله أنه أهل العلم وأهل القدرة هم معقد الولايات العامة في الأمة، وهم الذين يدفعون الولاية إلى من يستحقها. عمر بن الخطاب قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر لبايعت فلانا، فلا يفرق امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. فالأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد منهم. سيدنا علي بن أبي طالب عندما اجتمع الناس إليه في بيته لكي يبايعوه، فقال: إن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. فحضر الناس إلى المسجد، ثم جاء فصعد المنبر، ثم قال: يا أيها الناس، عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم، ليس لأحد فيه من حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي، وليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئت فقعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد. قالوا: نحن على ما فرقناك عليه بالأمس، اللهم اشهد. فبايعه طلحة والزبير رضي الله عنهم. أيضا خمس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك من قبله، فقام فصعد على المنبر ثم قال: أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأنصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوار. ثم نزل في ترشيح من الخليفة السابق في عهد، لكن عمر بن عبد العزيز يعتبر أن العهد من الإمام السابق بمثابة ترشيح، وأن الأمة صاحبة الحق في إمضاء هذا الترشيح أو في إلغائه، وأن من كانوا في عاصمة الخلافة وحاضرتها ليسوا بأولى من غيرهم في هذا الحق، بل هو إلى عموم الأمة ويجب أن ينعقد الرضا منها كافة. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أن الأمة، انتبه لهذا المعنى الجميل والدقيق، لو أن الأمة لم تنفذ عهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة ما صار عمر خليفة. يعني عمر لم يصر خليفة فقط بعهد أبي بكر، إنما بإقرار الأمة لهذا وبقبولها لهذا الترشيح وبإمضائها له وبعقد البيعة له. لو ما قلت لا، إحنا مش عايزين عمر، إحنا مش وافقين على ترشيح أبي بكر، لا يصبح عمر خليفة. فتمهد عند أهل العلم أن العهد من الإمام السابق لا يعدو أن يكون ترشيحا، وأن الأمة صاحبة الحق في إمضاء هذا الترشيح أو في إلغائه. من الأدلة على هذا أيضا أن الإمام إذا أراد أن يستعفي، واحد كبر سنه، زهق، مش قادر يكمل مشوار الولاية، بيروح لمين؟ بيستعفي عند مين؟ إن الإمام إذا أراد أن يستعفي لو يتقدم بذلك إلى الأمة، فهي التي تولي وهي التي تعزل وهي التي يطلب إليها الاستعفاء. أيضا ضابط ذكره أهل العلم منذ قرون متطاولة من الزمن، أن الأمة هي التي تتولى خلع الأئمة عند الاقتضاء لسبب يوجبه. البغدادي في أصول الدين يقول: متى زاغ عن ذلك؟ إيه ذلك؟ أن الإمام في الشرع نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فمتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من خطئه إلى الصواب أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله. مش هو بيعين قضاء وبيعين عمال وبيعين وزراء ويقدر يعاقب عليهم ويقيل هذا ويولي هذا ويعزل هذا. إن الأمة إن علاقة الأمة به كعلاقته هو بخلفائه وقضاته وعماله، إن زاغوا عن سننه عدل بهم إلى الصواب أو عدل عنهم إلى غيرهم. لخص أحد الباحثين فقال كأن الأمة تقول لهم استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. إما أن تستقيموا على سنن الرشد وعلى حراسة الدين وعلى سياسة الدنيا به، أو تعدل عنهم إلى غيرهم. مسألة مهمة هنا لا يفوتنا التنبيه عليها، في فرق بين سلطة الأمة في الرقابة على الأئمة تولية ورقابة وعزلة، وبين السيادة التي لا تكون إلا للشرع. الأمة لا تملك ولو اجتمعت عن بطلة أبيها في مكان واحد لا تملك أن تحل حراما ولا أن تحرم حلالا. الأمة لا تملك تجتمع تقول احنا قررنا إباحة المروان مثلا، قررنا تقنين الشذوذ، قررنا جواز أن يعقد الرجل على الرجل زواج المثليين. لو اجتمعت كلها، وده لن يحدث في أمة محمد لأن الله عصم هذه الأمة أن تجمع على ضلالها. لو افترضنا فرض جدلي خيالي أن الأمة اجتمعت قررت إباحة الخمرة، قررت التسوية بين المرأة والرجل في الميراث، طبعا ده حدث تعلمون حدث في بعض المناطق، في مناطق محدودة لما حدث الحمد لله لم تجتمع الأمة على هذا، فهذا كلام باطل لا قيمة له. لأن إذا كانت الأمة فوق الأئمة فإن الشريعة فوق الأمة وفوق الأئمة، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، لأن الدين ما شرعه الله ورسوله. انتبه، هذا المعنى مهم جدا لمساسه بأصل الدين. احنا بنعيش في بلاد وفي مجتمعات وفي أزمنة نقلت مرجعية الأحكام ومصدريتها من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، ولا مقابل لما أنزله الله إلا أهواء البشر، هي كده. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه المجتمعات نقلت مصدرية الأحكام ومرجعيتها من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، وأصبح يعني كثير من الناس في الزحام يقول لك حقي ادهوني القانون. المرأة هنا عندما تطالب بنصف ممتلكات الزوج بعد الطلاق، يعني بعد الطلاق، ويقول لك حقي وتقاتل دونه، من ذا الذي أحق هذا الحق؟ لا حق إلا ما أحقه الله ورسوله. أمس فقط والله كنت في جدل طويل مع واحد من كنا، قلت حقي أعطاه لي القانون نظام البدر كده. يا أخي أنت مسلم، لا يحق الحق في حياتك إلا الذي خلقك، أنت تدين له بالطاعة والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمر. إذا تروح تتجوز رجل زيك وتقول ده حقي، القانون اداني هذا الحق، أعطاك، لكن رب العالمين قال لك هذا ضلال، هذا كفر، هذا باطل، لا حق إلا ما أحقه الله ورسوله، لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. نحتاج تعميق هذا المعنى ونحن نعيش خارج الحكم بمرجعية الشريعة ومصدريتها. عندما يتحاكم الناس ابتداء إلى كتاب غير القرآن، إلى دين غير الإسلام، إلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مفترق طرق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من الثوابت في هذا أيضا، ما ينفعش حد يقول نحن جماعة المسلمين كأنه يقول وما عدانا باطل، وما عدانا كفر، وما عدانا ضلال. هذا لا يكون إلا عند جماعات التكفير، أصحاب نفس الغلو في التكفير. أنا بفرق بين التكفير وبين الغلو في التكفير. التكفير حق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم. تكفير بضوابطه حق، لكن المشكلة في الغلو في التكفير، عندما تكفر من لم يكفره الله ورسوله. هذه الجماعات البدعية الضالة التي تقصر وصف الإسلام على من ينتسب إليها، لا شك أن هذه بدعة وهذه ضلالة. أيضا أن تجرم أي صورة من صور التعاون على البر والتقوى والاجتماع على عمل من أعمال الخير والتعاقد عليه والتزام الطاعة لمقدم فيه، هذا أيضا غلو آخر ينبغي أن ينبه عليه. فأصل الاجتماع على أعمال الخير مشروع، شريطة ألا يؤدي إلى تفرق الكلمة وتفتيت الولاء أو إضعاف الولاء للجماعة بمفهوم عام. طب ما الحديث حذيفة؟ ذكرت أنا في أول حديثي عن هذه القضية، فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام، فرضوا سيدنا حذيفة، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجر. المقصود فرق الضلالة التي تحزبت على أصول بدعية، مش تجمعات دعوية نستجمع على عمل إغاثي، على عمل علمي، على إنشاء مدرسة، إنشاء جمعة، إنشاء جمعية إغاثية، هذه قضية أخرى مختلفة. إنما الفرق التي تحزبت على أصول بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لا مانع كما قلنا وأكدنا مرارا من وجود تعددية دعوية وتعددية في التجمعات الدعوية المعاصرة على أساس التخصص والتنوع وليس على أساس التنازع والتضاد، فتتكافل في أداء الفروض الكفائية. هذا فريق يعمل على المحافظة على السنة تخريجا وتحقيقا ويسهر على بيانها للناس درسا وتصنيفا. هذا فريق آخر يهتم بتصحيح عقائد الأمة ومحاربة البدع والخرافات. فريق آخر يحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس. فريق يحيي فريضة الاحتساب على المبطلين من الطواغيت وجبابرة السياسة ودهاقنة الفصل بين الدين والدولة، ويسعى إلى أن ينفذ صوت الإسلام إلى هذه المواقع. حتى مجموعة أخرى مهمتها دعوة العامة، دعوة إخراج الناس من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة. يأتون بالناس من الشوارع إلى الجوامع، دعاة الخطوة الأولى، دعوة العوام إلى العوام. كل هذه الجهود تتكافل في الجملة مدام ليس بينها تشرذم ولا تنازع ولا احتقانات ولا تضاد ولا تهارب، فتفضي في النهاية إلى تعددية جميلة يحيا من خلالها مجموع الفرائض. يبقى الشرط ألا تتحزب على أصول بدعية وألا تتحول إلى جيوب مغلقة يعقد على أساس تجمعاتها الولاء والبراء، وألا تضعف الانتماء إلى الأمة إلى جماعتها بمفهومها العام والشامل. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.